يا شيخ بالنسبة للذي يلبس الجراب الجورب نعم. بدون ينوي أنه يمسح عليه وبعدين إذا لبس على طهارة مثل الضحى ثم جاء الظهر يمسح إذا عار ولو ما نوى أنه يمسح إذا لبس على طهارة وجاء الظهر يحب أن يمسح وإن أحب أن يأخذ آخر.